السلام عليكم. اسمع هالقصة وادعي لي بالنهاية. القصة لرجل اسمه خليل موسى، تزوج امرأة اسمها عبلة باسيل. قرر في نهاية الثمانينات انه يهاجر من لبنان ويروح الى جمهورية غواتيمالا. غواتيمالا اللي موجودة في امريكا الوسطى. المهم راح اشتغل هناك، وهو عقلية يعني عقلية تجارية، عقلية فذة. فاشتغل في قطاع الأموال والبنوك وغيره، إلى أن توظف في أحد أهم أكبر البنوك اللي موجودة في غواتيمالا. المهم في عام 2008 هذا خليل عرضوا عليه منصب انه يكون احد اعضاء مجلس ادارة هالبنك. هذا بنك كبير جدا وله افرع في جميع دول العالم. قبل الوظيفة، لكن في 2009 في احد الايام طالع بسيارته معاه بنته الجميلة مارغوري، ويوقف عند اشارة ويطلع على واحد راكب على دراجة نارية ويطلق عليه النار ويقتله هو مع بنته. السالفة مو هني، لا، السالفة الله يسلمكم في محامي اسمه رودريغو. رودريغو هذا محامي خليل، زعل وانهار بكلين. قال بس ليش؟ ان انقتل موكله اللي هو خليل، لانه كان ينصح خليل انه ما يقبل بعضويه مجلس اداره البنك، لان هالبنك هذا عليه معاملات مشبوهه، يتعامل في غسيل الاموال ودعم المنظمات الغير قانونيه، ويعني عندهم بعض الالاعيب او بعض المشاكل، فريحتهم فايحه. فكان ينصح خليل، يقول له ابتعد، لا تصير عضو في مجلس إدارة، هذول ترى ما هم فقط أعضاء مجلس، هذول ترى يعتبرون رؤساء عصابات معروفة عالميا، ابتعد من ايش تبي فيهم. هو أصلا ما كان خايف على خليل، خايف على الغزغوز اللي عنده، خايف على مارغوري لأنه كان يحبها، وكانت توها بادية علاقة حب بينه وبينه، وكان ينوي أنه يعني يشوف له فرصة يتقدم له ويتزوجها. الآن مات خليل وماتت بنته، وهذا المحامي رودريغو مات من القهر. قال والله العظيم ما خليكم، والله لا أحرق غواتيمالا، والله لا أولع فيكم وأولع في البلد. شلون تروح حب حياتي؟ شلون تقتلونها؟ قرر أنه ينتقم، وبدأ يخطط فعلياً ان شلون ينتقم من القتلة، لانه يدري اللي قتله اكيد قاتل مأجور، واللي مرسلينه اعضاء الادارة، لان هذا خليل اطلع على اسرارهم على الاعيبهم، يحتفظ بمعلومات خطيرة يعني تودرهم يعني. فجلس يخطط، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بعدها بشهر ولا مقتول المحامي، منو اللي قتله كذلك ما حد يدري. زين وين اللي قتل خليل وبنته؟ ما حد يدري. وراحت السالفة، أقول لكم عصابات كبيرة جدا، ناس عروقها في الماي، ناس مسيطرة الدولة العميقة، وهم مؤسسين الدولة وهم اللي لاعبين فيها لعب، ما حد يقدر يوصل لهم. لكن في يوم مجلس العزاء اللي سووه حق المحامي، أهله موجودين وأصدقائه والمقربين، وحزنانين على المحامي الشاب الذكي الفذ هذا، شلون مات ومنه اللي قتله، والتحقيقات ما توصلت لأي شيء. ويطلع واحد من أصدقائه اسمه لويس، حضر العزاء، قالهم يا جماعة هوب هوب هوب. قال نعم، ويرفع سي دي، تعرفون سي دي؟ سي دي مع الكمبيوتر. قال لهم صديقي رودريغو قبل لا يموت عطاني هالسي دي، واحتفظ فيه عندي وقال لي يا لويس إذا مت أو حصل لي أي شيء السيدي هذا خلى يظهر للعلن، وهذا السيدي أكيد هو اللي راح يكشف لنا سر مقتل صديقي رودريغو. أخذوا السيدي وشغلوه، ولا نفس المحامي طالع فيديو قال لهم إذا أنتم الآن تشاهدون هالفيديو إذا أنا الآن في عداد الأموات، واللي قتلني هو رئيس الدولة، رئيس جمهورية غوانتيمالا. أهلا، أو ينتشر الفيديو والشعب سوى ضجة والناس انزلت مظاهرات في الشارع وانقلبت الدنيا. شلون انت يا رئيس الدولة التآمر على مقتل محامي شريف، وانت شنو علاقتك؟ وطبعا هو قايل ان هذا الرئيس هو اللي الان راح يقتلني، وهو اللي راح يرسل لي قاتل مأجور، وهو اللي كذا لأن أنا كشفت ألاعيبه وأسراره، وهو اللي متورط في قضية مقتل خليل وبنته. يعني قال إن الرئيس له علاقة بأعضاء مجلس إدارة البنك، وهو يعني أحد الناشطين فيها وله نصيب الأسد من أموال هالبنك هذا، فهو المتورط الرئيسي في مقتلي. طبعا المظاهرات والرئيس قام يرجف، صارت عليه مظاهرات شعبية والكل يطالب بمحاكمته وإعدامه، وما هم قادرين يسيطرون على الشعب. الرئيس طلع لهم ويحلف، قالهم يا جماعة أقسم بالله العظيم وراس أمي وأبوي أنا مالي شغل، يا جماعة منو هذا رودريغو المحامي؟ يبا لا قتلته ولا أرسلت أحد يقتله، وليش أقتله وأنا شنو لي علاقة في الموضوع؟ قالوا والله إحنا ما لنا شغل، الرجل طالع الفيديو وقال إن أنت اللي قتلته وأنت اللي تأمر على قتله، نبي نحاكمك نبي نلعن خيرك. قال مزل لحظة اهدوا شوي، ويروح ويجيب فريق تحقيق من أسبانيا، قالهم أبيكم تمسكون ملف التحقيق وتكونون محايدين، وإذا أنا متورط أبيكم تكشفون للناس إذا أنا فعلا متورط ولا أنا بريء. ويحقق هالفريق ويتوصلون إلى القاتل المأجور، ألقوا القبض عليه واعترف. قالوا له من اللي حرضك على مقتل المحامي؟ هل هو الرئيس؟ قال والله يا جماعة أنا ما أدري حتى من اللي حرضني، أنا قاتل مأجور والناس تطلبني ويتصلون علي لكن أنا ما ألتقي فيهم. اتصل علي شخص وحول لي مبلغ في حسابي، وهذا رقم التليفون اللي أعطاني إياه. يوم شيكوا على الرقم وهني كانت الصدمة، ولا اللي أصلا محرض القاتل المأجور على قتل المحامي رودريغو هو نفسه رودريغو مسوي هالفيلم، خلاه يقتله وقبل لا يقتله مسجل فيديو علشان ينتشر ويورط فيه رئيس الدولة. هذا اللي يقول لك عشان الحب حرق الدولة كلها، فعلا هذا اللي سواه المحامي، لعب بحسبة رئيس الدولة، لعب بالدولة بالكامل. الناس اللي طلعت مظاهرات كسرت الدنيا، سببت خسائر لها أول ما لها آخر، لكن بالحركة اللي سواها المحامي انكشفت حقيقة مقتل خليل وبنته، وتم إلقاء القبض على جميع أعضاء مجلس إدارة البنك، واعترفوا أنهم فعلا هم اللي أرسلوا القاتل المأجور صاحب الدراجة النارية اللي قتل خليل، وتم محاكمتهم. وهذا رودريغو راح يعني ضحى بنفسه علشان حبه علشان اللبنانية. واللي يبي يشوف الفيديو اللي طلع فيه المحامي راح أحط لكم في حسابي على الانستغرام. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.